ربنا يصدق حد يموت كويس.

الشيخ علي. انا اللي عارف اللي لسه والله. انت فوت تروح ليه؟ لا يفتى عليك عن الشيء. يا موعد بس يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لسه فيها يا شيخ محمد. لا بقى الموضوع كبير فيها والله. السلام عليكم. عليك يا محمود. الله الله كان بيتكلم مين؟ عايز ده شركات كبيرة. شركات البطارية وقد قال أكبر. اذكر الله. لا إله إلا الله. الله

والله والله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عايز تسمعهم كده واحنا قاعدين نسمع. احنا لا مستعجلين ولا غير مستعجلين. إن لله Oh, my God. وتكون لذلك سعيد الله.